اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمننا واحفظ يا ربي أمننا وجيشنا احفظ يا ربي جيشنا ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب سبحان من أسرى سبحان من أسرى بأشرف خلقه محمد الهادي الهدى وثناك طاوَ لَكَيْدُهُمْ